ثم قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا السادس، اشتراء بالآيات ثمنا قليلا. الثمن القليل الدنيا وما فيها كلها ثمن قليل، كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل من أولها إلى آخرها لو اعتاض الإنسان بها عن الإيمان فإنها قليل، كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لا تساوي شيئا. والاشتراء هنا الاعتياض، فلو اعتاض الإنسان عن الحق بالدنيا نطق بالباطل ليأخذ دنيا، أو سكت عن الحق ليأخذ دنيا، أو لبس على الناس ليأخذ دنيا، فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ويدخل في ذلك أيضا الله أعلم لو أنه رضي بالكفر لئلا تفوته الدنيا، يعني لم ينطق بباطل ليلبس على الناس، ولكنه هو بقي على الباطل كمن يبقى على رياسته الكفرية ولا يريد أن يتبع الحق خشية من أن تذهب رياساته، كما حصل من أسيادية، كما حصل من هرقل، فإن هرقلا عرف أن هذا حق ولكنه خاف على دنياه فاشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وكما يحصل أيضا من القسوس والرهبان والأحبار وغيرهم، وكما يحصل ممن هو دونهم أصلا، ممن لم ينل دنيا كبيرة لكنه خاف على وظيفة معينة أو على منصب معين أو على مال معين إن اتبع الإسلام وترك ما هو عليه من الكفر.